أحبك أحبك والمحبة شقوي وموت بدفاك وضيقتي يوم تنسيني يا روح روحي ضمي المشتاك والها شوفك يا بعد حي والها شوفك يا بعد حي أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني أحبك أحبك والمحبة شقوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني الله يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والهان اشوفك يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والهان اشوفك يا بعد حي تعالي وشوفي منزلك داخل الاعماق ابي همسة انفاسك اذا من حضنتي احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني وتعالي وغني لي وقولي احبك موت وانا لا حضنتك اكتبك باجمل اشعاري احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني الله يا روحي روحي ضمي المشتاق انا والهان اشوفك يا بعد حي والله يا روحي روحي ضمي المشتاق انا والهان اشوفك يا بعد حي تعالي نضم الليل ونسامر النجمات ونسهر على بسمة اخوك القمر ليل احبك احبك والمحبة وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني الله عظيم الغلا فيني بنى من غلاك ابراج وصارت مدينة حبي واشواق مبنية احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني يا روحي روحي ضمي المشتاق الله والهان اشوفك يا بعد حي الله يا روحي روحي ضمي المشتاق والهان اشوفك يا بعد حي الله دخيل الغرام اللي سرق لذة رقادي سرابي على درب الهوى لين بيبان احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم انا يا بعد روحي اذا قلت لك والهان بحضنك الدافي جيني يدفي احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني الا يا روحي روحي ضمي المشتاق انا والهان اشوفك يا بعد حي الا يا روحي روحي ضمي المشتاق والهان اشوفك يا بعد حي احبك احبك يا وطنا عساك بخير ولا عاشرة سلي عليك ارتفع راس احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني وطنا وطنا تنحني دونك الهمات يموت الحسود ولا يحقق امنية احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم هلا هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق هلا والهان اشوفك يا بعد حي هلا يا روحي روحي ضمي المشتاق والهان اشوفك يا بعد حي احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني احبك احبك والمحبة شقاوية وموت بدفك وضيقتي يوم تنسيني احبك احبك قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.